أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوت العلماء إلى أدلة الأخباريين في قولهم بوجوب الاحتياط بالشبهات التحريمية قلنا إن الحجة في ذلك هي الروايات الواردة في المقام وهي على طائفتين، فطائفة ورد الأمر فيها بالتوقف معللا بأن الوقوف عند الشبهات خير من الإقدام في الهلكات، ويلحق بذلك ما ورد من الرواية في تسليس الأمور وأن الأمور على ثلاثة أقسام: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيتنف، وشبهات بين ذلك فيرد علمها إلى الله وإلى رسوله. طائفة الثانية: الأخبار العاملة بالإحتياط وهي أيضا كثيرة. أخوك دينك فاحدث لدينك، خذ بالحائفة لدينك، وغير ذلك من الروايات الواردة في المطاف. والكلام هنا يقع تارة في دلالة هذه الروايات في نفسها على وجوب الاحتياط ولزوم التوقف في الشبهات التحريمية، وأنها هل هي تامة في نفسها أو أنها قاصرة الدلالة على ذلك. وأخرى يقع الكلام بلحاظ هذه الروايات مع ما دل على البراءة من الأدلة المتقدمة، لأنه بعد تمامية دلالة هذه الروايات ماذا يقتديه الجمع بين هذه الروايات وما تقدم مما دل على البراءة وعدم صحة العقاب بدون وصول التكليف بنفسه أو بطريقه. وقلنا إن الكلام تارة يقع في أخبار التوقف وأخرى في أخبار الاحتياط. أما أخبار التوقف فقد مر إنها لا تدل على الوجوب الشرعي، وإنما الوجوب فيها إرشادي، وذكرنا لذلك قرينتين: التعليل لأن الموضوع في هذه الروايات هي الشبهات، وظاهر هذه الكلمة أن الأمر مشتبه على الإطلاق واقعا وظاهرا. وأما فيما ورد فيه الترخيص شرعا وإن كان الترخيص ظاهريا فلا شبهة في البيع، وإن كان الواقع مشكوكا فيه كما هو الحال في الشبهات الموضوعية أو الشبهات الوجوبية أو فيما شك في نجاسة شيء أو طهارته. وإن كان بحث بالواقع لا علم لنا بالطهارة والأمر مشتبه، إلا أنه بحث بالظاهر محكوم بالطهارة جزما فلا شبهة بلحاظ الحكم الظاهري، وإن كان الحكم الواقعي مجهولا. ولكنه مع ذلك قد يقال بدلالة هذه الروايات على وجوب التوقف وجوبا مولويا شرعيا، إما بدلالة هذه الروايات يعني بالاستفادة من هذه الروايات في نفسها أو لكشفها عن ذلك. ويقرب ذلك بوجهين: الأول أن يقال إن ظهور هذه الروايات في الإرشاد متوقف على أن يكون المراد من الهلكة العقاب الأخروي، فحينئذ كان استحقاق العقاب مفروض الوجود ومفروغا عن قبل الأمر بالتوقف، بحيث إن الأمر بالتوقف مترتب عليه كما هو لازم العلية والمعلولية، فيكون الأمر للإرشاد لا محالة على ما تقدم، فتختص الروايات به موارد العلم الاجمالی او به شبهات قبل الفحص، فإن في هذه الموارد احتمال العقاب والوقوع في الهلكة موجود، فيجب التوقف وجوبا ارشاديا فرارا عن العقاب المحتمل. واما اذا كان المراد من الهلكة المفسدة الواقعية الوقوع في مفاسد الحرام، لا مانع حينئذ من حمل الامر على الامر المولوي لا على الامر الارشادي، بقرينة ان الامر ظاهر في المولوي، بهذه القرينة نحمل الهلكة على المفسدة الواقعية فيقال قف عند الشبهة، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاتهام في المفاسد الواقعية، فكأن الشارع اهتم بالمفاسد الواقعية وأمر بالتجنب عن تلك المفاسد بالتوقف في موارد الشبهة لئلا يقع المكلف في المفسدة الواقعية. فحينئذ لا مانع من الأخذ بظاهر هذه الروايات من وجوب التوقف وجوبا مولويا، والهلكة المفروزة والمفروغ عنها هي المفسدة الواقعية للعقاب الأخروي. إذن يتم الاستدلال بهذه الروايات على وجوب التوقف مولويا. هذا أحد الوجهين، ويرد هذا الوجه أولا بأن الهلكة ظاهرة في الهلاك الأخروي وفي العذاب، الوقوع في المفسدة الواقعية لا يطلق عليه الهلكة، لم يهلك الإنسان، لم يقع في هلكة بعدما كان مرخصا فيه، ولا يترتب عليه أي محذور. أين هنا هلكة؟ حمل الهلكة على المفسدة الواقعية لظهور الأمر في المولوية هذا خلاف الظاهر جدا، بل ظاهر الهلكة الهلكة الأخروية، إذن يكون الأمر للإرشاد لا محالة. وثانيا إن الهلكة لا يمكن أن يراد به بالهلكة المفسدة الواقعية، ليكون الأمر بالتوقف أمرا مولويا مترتبا عليه، وذلك لأن احتمال المفسدة الواقعية موجود في موارد الشبهات الموضوعية. إذا احتملنا أن مايعا خمر فنحتمل المفسدة في شربه لا محالة، إذا شربه الإنسان يقع في مفسدة شرب الخمر من زوال عقله أو غير ذلك مما يترتب على شرب الخمر تكوينا، فلا بد من إيجاب التوقف في الشبهات الوجوبية أيضا في الشبهات الموضوعية، أيضا مع أن الرجوع إلى البراءة أمر تسالم عليه الفقهاء الأصوليون والأخباريون، وقلنا إن اللسان هذه الروايات عابية عن التخصيص. كيف يمكن أن يقال يجب التوقف عند الشبهة خوفا من الوقوع في المفسدة الواقعية إلا في الشبهات الموضوعية؟ لا بأس بذلك، هذا غير قابل للتخصيص. إذن لا يمكن حمل الهلكة على المفسدة الواقعية، بل يختص بالهلكة الأخروية ويكون الأمر للإرشاد لا محالة. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني، يقال إن الأمر من كان ظاهرا في الإرشاد والمراد بالهلكة العقاب الأخروي، إلا أنه مع ذلك يقال بوجود التوقف على الإطلاق حتی به شبهات تحریمیه به اعتبار ان کلمت الشبهات الوارده فی هذه الروایات قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه بله فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. هذه الكلمه شامله للشبهه التحریمیه ایضا كلمة الشبهة إما بالإطلاق أو بالعموم. إذا كانت شاملة للشبهة التحريمية يستكشف بالدلالة الالتزامية جعل وجوب الاحتياط قبل ذلك، وإلا لم يكن فيه الوقوع في احتمال الوقوع في الهلكة. بعد امر الامام عليه السلام بالوقوف عند تمام الشبهات و عند جميع الشبهات حتى الشبهة التحريمية بمقتضى الاطلاق او العموم، ما انه يتوقف احتمال الهلكة على تندد التكليف، يستكشف ان الاحتياط قد جعل قبل ذلك. والإمام عليه السلام يشير إلى جعل الاحتياط قبل ذلك بما أن الاحتياط مجهول قبل ورود هذه الروايات، يعني الأمر بالتوقف، والتكليف الواقعي قد تنجز بالأمر بالاحتياط، فأمر سلام الله عليه بالتوقف إرشاداً خوفاً من الوقوع في الهلكة في موارد العلم الإجمالي لتنجيز العلم الإجمالي، في موارد الشبهات قبل الفهم لتنجيز الاحتمال، في موارد الشبهات التحريمية حتى بعد الفهم لجعل الاحتياط قبل ذلك. نستكشف بالدلالة الالتزامية من جهة إطلاق كلمة الشبهة أو عموم هذه الكلمة الشبهات لمورد الكلام وهو الشبهة التحريمية، نستكشف أن الاحتياط كان مجهولا قبل ذلك، وبجعل الاحتياط قبل ذلك قد تنجز الأحكام الواقعية، فيجب التوقف إرشادا إلى ما يحكم به العقل من لزوم الاجتناب عن الزرر المحتمل وعن العقاب الأخروي المشكوك فيه، فالأمر الإرشادي لا ينافي تنجز الواقع بجعل الاحتياط، لكن بجعل الاحتياط قبل هذا الأمر. نستسلم هذا بالدلالة الالتزامية. هذا هو الوجه الثاني، ولعل هذا الوجه أردع من سابقه. والوجه في ذلك في أنه لا يتم وأردع من سابقه أن إيجاب الاحتياط المجهول قبل هذا الأمر هل هو واصل إلى المكلف أو غير واصل إلى المكلف؟ إذا فرضنا أنه واصل إلى المكلف فلا معنى للدلالة الالتزامية، هو بنفسه واصل، يكفي ذلك الأمر في تنجز الواقع بلا حاجة إلى أوامر التوقف ليستكشف بها جعل الاحتياط قبل ذلك. ومفروض أن جعل الاحتياط هو واصل، فهو بنفسه يكفي في تنجيز الواقع، فلا معنى لكشف إيجاب الاحتياط من هذه الأوامر الإرشادية، تفصيل للحاصل أمر غلط. وإذا فرضنا أن الأوامر الاحتياطية لم تصل، وإنما وصل إلينا أوامر التوقف، إذن الأمر بالاحتياط غير الواصل لا يزيد على التكليف غير الواصل، كما أن التكليف الواقع لا يتنجز إذا لم يصل إلى المكلف، إيجاب الاحتياط أيضا لا ينجز الواقع إذا لم يصل إلى المكلف. أي أثر نزال احتمال العقاب مترتب على الواقع الواصل أو على إيجاب الاحتياط الواصل. إذا فرضنا أن الواقع لم يصل وإيجاب الاحتياط أيضا لم يصل، كيف يحتمل العقاب في الشبهات التحريمية مع أن الواقع لم يتنجز ولم يصل لا بنفسه ولا بطريقه؟ كيف يمكن أن يكون هذه الأوامر كاشفة عن إيجاب الاحتياط وأن تنجز الواقع قبل ذلك مع أن إيجاب الاحتياط غير واصل؟ فهذا الوجه أيضا لا يتم. فالصحيح أن هذه الروايات والأخبار التوقف لا يمكن الاستدلال بها في نفسها مع قطع النظر عن أدلة البلاء. نفرض أن أدلة البلاء لم تتم، إن حصل الأمر بقاعدة قوه العقاب بلا بيان، لم يتم شيء مما تقدم من الآيات والروايات، والاستصحاب هذه الأخبار في نفسها غير تامة، يعني دلالتان قاصرة الدلالة على تنجز الواقع بالشك وبالاحتمال لما ذكرناه من أن الأمر إرشادي واحتمال العقاب مفروض الوجود. في فرض احتمال العقاب أمر سلام الله عليه بالتوقف، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الإستقامة في الأنجاة. فكيف يمكن أن يستدل بهذه الروايات على تنجز الواقع بالاحتمال وبالشك في ثبوت الحرمة الواقعية؟ أمر غير ممكن في نفسه. وأما أخبار الاحتياط وهي الطائفة الثانية فهي كثيرة أخبار الاحتياط، قد يقال إنها تدلنا على تنجز الواقع بالشك وأنه لا بد للمكلف من الاحتياط عند احتماله الحرمة الواقعية. في أي مورد ورد الدليل على عدم وجوب الاحتياط؟ نخصص كالشبهات الموضوعية الشبهات الوجوبية فيما لم يدل دليل على ذلك يبقى الأمر بالاحتياط على حاله، كالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي الشبهات قبل الفحص، وكذلك الشبهات بعد الفحص إذا كانت الشبهة تحريمية. فيتمسك بهذه الروايات. أجاب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، يعني في جملة ما أجاب، أن الأمر بالاحتياط لا يمكن أن يكون منجزا للواقع، لأن هذا الوجوب يعني وجوب الاحتياط إذا كان وجوبا نفسيا فالعقاب على مخالفة نفسه لا على الواقع، وهو خلاف الفرض. الأخباري إذن لا يدعي هذا المعنى أن الأمر بالاحتياط واجب نفسي ويعاقب المكلف على مخالفة هذا الأمر نفسه، بل يدعي استحقاق العقاب على الواقع كما هو مقتضى أخبار التوقف. هلك من حيث لا يعلم، وإلا لو كان الوجوب نفسيا فالهلاكة من حيث يعلم لا من حيث لا يعلم. فإن إجاب الاحتياط واصل على الفرد، وهو وجوب نفسي مخالفته يوجب العقاب، فالهلكة هلكة من حيث يعلم لا من حيث لا يعلم، وهذا واجب. وإذا فرضنا أن الوجوب غيري، ومعلوم أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، لا بد من أن يكون الواقع منجزا مع قطع النظر عن ایجاب الاحتیاط لیجب الاحتیاط مقدمتاً للاجتناب عن الواقع و علا کلت تقدیر این لا یمکن ان یکون ایجاب الاحتیاط منجزاً للواقع حاسد را ذکر قدس الله نفسه فی جملت ما ذکره یعنی فی زمن کلامه و هازا لعله یعد من غرائب ما صدر منه قدس الله نفسه فإن الوجوب لا ينحصر بالوجوب الغيري والنفسي بل لهما قسم ثالث يعني للوجوب قسم ثالث وهو الوجوب الطريقي على ما ذكرنا الوجوب يتحقق ويصدر من المولى بداعي إيصال الواقع إذا لم يتمكن المولى من ایصال الواقع بنفسه فیوصله به طریقه یعنی به عنوان عام تحفظا علی التکالیف الواقعیه. لو فرضنا ان التکالیف التحریمیه کذلک علی ما یدعیه الاخباری ان المولا قد اهتم بها و اراد عدم وقوع احد فی الحرام الواقعی ولو فی ظرف الجهل و فی ظرف الشک فاوجب الاحتیاط علی المکلف یکفی فی تنجز الواقع هذا الامر لا وجوب نفسی لیکون العقاب علی مخالفت نفسه ولا وجوب مقدمی غیری اذ ليس الاحتياط مقدمة لواجبين بل اما انه هو بنفسه مطلوب او امر لغو يعني لا اثر له بل الوجوب طريقي يعني وجوب بداعي ايصال الواقع وتنجز الواقع ولا نرى اي محصول في ذلك حتى في الموالي العرفيه يمكن أن يوجب المولى العرفي الاحتياط على من يجب عليه إطاعة المولى فأنك متى ما شككت فيما يرجع إلي من الأمور فعلا أو تركا وجب عليك الاحتياط والتجنب أمر ممكن لا أن إجاب الاحتياط لا يمكن أن يكون منجزا للواقع فهذا الجواب غير صحيح والصحيح في الجواب أن يقال إن هذه الأوامر إما أوامر إرشادية أو أنها أوامر جامعة للوجوب والاستحباب ليست أوامر إلزامية أمر حسن والوجه في ذلك ان الاحتياط هو في نفسه حسن و يحكم العقل بحسنه ان المكلف يكون مدركا للواقع ولا يفوته شيء هذا امر قد استقل العقل بحسنه فلا يبقى ظهور في هذه الروايات في الوجوب المولوي ولا سيما ببعض العناوين المذكورة في الروايات المقربة للذهن للأذهان العرفية عامية أقوك دينك فاحدث لدينك هذا معلوم مرتكز في ذهن كل بشر أن الإنسان يهتم في أمر أخيه بما يتمكن منه والدين هو أخ للإنسان وهو الذي يصاحبه في حياته وبعد مماته فلا بد من الاهتمام بهذا العزيز شبه بالأخ أخوك دينك فهدت لدينك ما استطعت هذا اللسان ليس اللسان الأمر المولوي بل هو أمر إرشادي وأن الإنسان كما يهتم بأمر أخيه كذلك لا بد من ان يهتم بامر دينه فانه ملازمه في الدارين في الدنيا والاخره فالامر يكون ارشاديا اذا يتبع مورد الاحتیاط، زاکان مورد الاحتیاط من موارد العلم الاجماليه بالاحتیاط، زاکان او الشمات قبل الفحص، زاکان في موارد الشمات الموضوعيه او الشبهات الحكميه، وقد فرضنا انه لا دليل على تنجيز الواقع يكون الامر امرا ارشاديا لكن استحبابيا. هذا احد الوجهين. الوجه الثاني ان هذه الروايات كما تعم الشبهات قبل الفحص و موارد العلم الاجمالي و الشبهات التحريميه، كذلك تعم موارد الشبهات الموضوعيه و الشبهات الوجوبيه. والاخماريون لم يقولوا بوجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبيه و في الشبهات الموضوعيه. انا الكثير منهم بين قال الاسترابادي يقول بوجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبيه ايضا لم يلتزموا بذلك. و هذا اللسان اخو كدينك فهدت لدينك او ما يقرب من هذا اللسان بعيد بل فيه التخصيص، ان يقال اخو كدينك فهدت لدينك ما شئت الا في الشبهات الموضوعيه الا في الشبهات الوجوبيه بعيد جدا. فيستكشف من ذلك ان هذا الامر ليس امرا وجوبيا بل هو جامع بين الوجوب والاستحباب او ارشاد كما هو الظاهر، ويختلف الارشاد